وأصحابه أجمعين. باب الأذان. الأذان في اللغة معناه الإعلام، الأذان الإعلام. وأذن لما إن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أتم بناء البيت، أتم بناء هذا البيت، أمره الله جل وعلا أن ينادي في الناس بالحج، فقال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج. معنى أذن يعني أخبرهم، ما رفع صوته يقول الله أكبر الله أكبر، لا، وإنما صعد على جبل أبي قبيس وقال: إن الله بنى لكم بيتا فحجوه. هذا الذي بلغه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عن الله بقوله: وأذن في الناس بالحج، يعني نادي فيهم ليحجوا. يأتوك رجالا وعلى كل ضامن، يعني يأتوك ناس مشاة يحجون هذا البيت، ويأتوك على كل ضامن. الضامن الإبل، الإبل التي طال عليها السفر حتى ضمرت بطونها من الظما والجوع وطول السفر. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الفج الطريق، الفج جعل لكم فيها فجاج، يعني طرق، طرق بين الجبال، من كل فج عميق بعيد. فالحجاج والمعتمرون حينما يرددون لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هو استجابة لنداء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. يعني يقول هم يستجيبون لله بهذا النداء الذي نادى به إبراهيم عن أمر الله جل وعلا. فالمسلمون الحجاج والمعتمرون يرددون هذا الهتاب ويقولون: لبيك اللهم لبيك، يعني إننا أجبناك إجابة بعد إجابة، إجابة بعد إجابة، هذا معنى لبيك. لبيك يعني أجبنا، سمعنا لك وأطعناك واستجبنا لندائك مرة بعد مرة ومرة بعد مرة. الغرض أن الأذان معناه الإعلام، فإذا أذن المؤذن يعني يخبر الناس بهذه الجمل من التكبير والشهادتين والحيعلتين، ينادي بهذه الصيغ، ينادي الناس، يخبرهم بأن وقت الصلاة قد دخل فهلموا إلى الصلاة. ولهذا يقول: حي على الصلاة، يعني هلموا إليها، حي على الصلاة، حي على الفلاح. يقدم أول شيء الصلاة، يقول حي على الصلاة، كأنه يقول إذا صليتم أفلحتم، هذا معنى جعل الفلاح بعد الصلاة، لأن المؤذن كأنه يقول إذا أجبتم الصلاة فقد أفلحت. ولذا قدم الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. قال فلاح معناه النجاة من النار والفوز بالجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفلاح. والمهم من هذا أن الأذان في اللغة هو الإعلام بدخول الوقت، ولهذا لا يصح الأذان قبل دخول الوقت. إذا أذن المؤذن قبل دخول الوقت فأذانه غير صحيح للصلاة، إلا في صلاة الفجر، إلا في صلاة الفجر فإنه يؤذن لها قبل قبل الفجر قبل دخول وقته، لأن الناس في حالة نوم وربما أنهم محتاجون للغسل، فلا بأس ولا مانع أن يؤذن لها قبل طلوع الفجر قبل دخول وقتها حتى يتأهب الناس لإدراك الجماعة مع المصلي. وإلا ما عدا الفجر لا يصح الأذان قبل دخول وقته. لو أذن للظهر قبل زوالها قبل زوال الشمس لا بد أن يعيد، ولو أذن للعصر قبل دخول العصر لا بد أن يعيد، ولو أذن للمغرب قبل غروب الشمس ما كفى لا بد أن يعيد، ولو أذن للعشاء قبل غياب الشفق الأحمر لا بد أن يعيد. فلا بد أن يكون، لأن هذا المطلوب من الأذان، هذا المطلوب من الأذان إعلام الناس بدخول الوقت. فالمؤذن إذا أذن قبل دخول الوقت معلوم أنه أعلمهم بشيء غير صحيح، أخبرهم من الوقت دخل وهو لم يدخل إلا بصلاة الفجر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رخص وجعل هناك مؤذنين، جعل مؤذن يؤذن قبل الفجر ومؤذن يؤذن بعد طلوع الفجر حتى هذا يكون تنبيه للناس إلى قيام الصلاة، والمؤذن الآخر إخبار بدخول الوقت وامتناع للأكل من الصائمين. فهذا معنى الأذان. والأذان شرعت الصلاة وأوجبت على المسلمين ولم يشرع معها الأذان، وفي مكة كان المسلمون في حالة ذلة وقلة لا يستطيعون أن يظهروا دينهم، فكانوا يصلون في الشعاب وفي دار الندوة وفي دار الأرقى، في دار الأرقى يصلون خفية من المشركين. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة هاجر إليها وهاجر معه أصحابه، صار للمسلمين كيان وصار لهم مجتمع، وصاروا لا يعرفون وقت الصلاة، لا يعرفون متى يأتون ليصل. فاجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا به يتشاورون ويبحثون لهم عن علامة وإشارة تبين لهم دخول الوقت، تبين دخول الوقت. فبعضهم قال نوقد نار على شيء مرتفع، إذا رآها الناس علموا بدخول الوقت. فقالوا هذا لا يصلح، هذا شعار المجوس، هم الذين يوقدون النار في معابدهم وعند عباداتهم، ألا نتشبه بالمجوس؟ قالوا ندق الناقوس، ناقوس يمشي به رجل في الشوارع يدقه ليعلم الناس بأن وقت الصلاة قد دخل. قالوا وهذا أيضا لا يصلح، لأن هذا شعار النصارى، هم الذين يدقون النواقيس في كنائسهم، لا يصلح. وما زالوا يبحثون عن وسيلة يعلمون بها دخول الوقت حتى تفرقوا على غير اتفاق. فبينما عبد الله بن زيد الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه نائم، إذ مر به هاتف معه ناقوس، فقال أتى، هذا كله بالرؤية بالحلم، فقال أتبيعني هذا؟ قال وماذا تريد به؟ قال ننادي به للصلاة. قال أولا أدلك على شيء خير من ذلك؟ قال نعم، وما هو؟ قال تقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا، إلى آخر الأذان. فانتبه رضي الله عنه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالرؤية، وقال إنها لرؤيا حق، إن هذه لرؤيا حق، اذهب إلى بلال فإنه أندى منك صوتا، أرفع منك الصوت. أنت رأيت هذا وهذه رؤيا وهذه رؤيا يعني حق وطيبة، ولكن الذي يقوم بوظيفة الأذان ويحسن الأذان هو بلال بن رباح، اذهب إليه فألقي إليه هذه الجمل التي ألقاها إليك هذا الهاتف في المنام وعلمه بها فليؤذن بها للناس. فألقاها ولقنها بلال، وصعد بلال على أعلى بيت في المدينة، ولا ما كان في مناير، ما كان في مناير، ما أحدثت إلا بعد ذلك. فصعد فأذن، فلما أذن جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجر رداءه، وقال والله يا رسول الله لقد رأيته ولكن سبقني إليك فيها أحد، يعني حتى أن عمر رضي الله عنه رأى هذه الرؤية، رأى أن هاتفا أتاه ولقنه جمل الأذان. ولكن عبد الله بن زيد سبق عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك. فمن ذلك الوقت شرع الأذان للصلوات الخمس، ما يشرع لغير الصلوات الخمس أبدا، لا يشرع في العيدين ولا في الاستسقاء ولا في الكسوف ولا لصلاة النوافل ولا لصلاة الجنائز وإن عظمت وكبرت، لا يؤذن إلا للصلوات الخمس المكتوبة، لأن الشرع مبناه على التوقيف، مبناه على التوقيف. فلو أننا شرعنا الأذان بغير هذه الصلوات الخمس لكنا زدنا في التشريع، وهذا أمر لا يجوز. التشريع أمره من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام. فصار الأذان والحمد لله الأذان للصلوات الخمس من ذلك التاريخ حتى الآن. تختلف صيغ الأذان، فبلال له أذان 15 جملة، وأبو محذورة له أذان 13 جملة أو 12 جملة، والإمام أحمد وغيره من رجال الحديث ورجال الفقه يجوزون كل شيء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يجوزون هذا ويجوزون هذا، يجوزون إذا ثبتت الأذكار، ثبتت الأذكار عن النبي عليه الصلاة والسلام عملوا بها كلها، عملوا بها كلها حتى يكون ذلك كله عملا بالسن، ولا يقتصرون على واحد منه. فالاستفتاحات للصلاة متعددة، والتعود متعدد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لها صيغ متعددة، وهكذا كثير من الأذكار تتعدد صيغه وتتعدد أنواعه. فالصحابة علماء الحديث ورجال الحديث وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل يجرون هذه الأذكار مجرى واحد، ويقولون كلها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلها سنة، فنعمل بها، نعمل بهذه. ولهذا ينبغي للإنسان أنه مثلا إذا كان يحفظ كثير مثلا من الأذكار كالاستفتاح له عدة صيغ، أنه يأتي بكل، ما يأتي بصلاة واحدة، لا، يأتي في كل صلاة يأتي بنوع مرة، حتى أولا أن استعمال هذه الصيغ كل صيغة لها ميزة ولها فضيلة غير الصيغة الأولى، هذا من ناحية. الأمر الثاني أنك تكون عملت بجميع ما صح وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتيت بالسنة كلها، كل السنة عملت بها، وهذا خير كبير. تقتصر على نوع واحد هذاك أفضل، الاتيان بجميع ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من الاختصار على نوع واحد. ولهذا أجاز العلماء الأذان بأذان بلال وبأذان أبي محذورة، وكان أهل المدينة يؤذنون بأذان بلال، وكان أهل مكة يؤذنون بأذان أبي محذورة، لأن أبو محذورة هو مؤذن أهل مكة، جعله النبي مؤذنا لهم لما فتح مكة، لأنه لما فتح مكة وأذن بلال صار الصبيان يقلدون أذان بلال لاعبا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أصواتهم فأعجبه صوت أبي محذورة فناداه وهو كان صبي وقتها، فناداه ومشح على رأسي وأسلم، ثم لقنه الأذان وجعله مؤذنا لأهل مكة. أما بلال فهو ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي. لما توفي أراده أبو بكر أن يؤذن له، ولكنه قال: إن كنت أعتقتني لله، هو عتيق لأبي بكر، إن كنت أعتقتني لله فدعني أذهب أجاهد في سبيل الله، فلم يؤذن لأبي بكر ولا لعمر، وتوفي بخلافة عمر في الشام رضي الله عنه. هذا بلال بن رباح. والمؤذن من هذا أن الأذان في اللغة معناه الإعلام، فإذا أذن المؤذن معناه أنه يعلم أهل الحي أن وقت الصلاة قد دخل، هذا سمي أذان. ولذا قال جل وعلا: وأذان من الله ورسوله، يعني إعلان من الله ورسوله بنهاء عقود المشركين. المشركين كان لهم عقود أنهم لا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقاتلهم، لما فتح الله مكة واستعز الإسلام وصاروا ليسوا بحاجة إلى مهادنة المشركين، الله جل وعلا أعلمهم ورسوله أعلمهم بأنهم إذا انتهت مدة الهدنة التي بينهم وبين المسلمين فإنهم ليس لهم ذمة. وأما من لم يكن له هدنة فله أربعة أشهر. فسمي هذا إعلام، وقال وأذان، قال وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، أي إعلام. أما في الشارع، تعريف الأذان في الشارع فهو إعلام بدخول وقت الصلاة، هذا معنى، أو قربها للفجر يؤذن لها قبل دخول وقتها، لأنها محتاجة إلى هذا بذكر مخصوص، والذكر المخصوص الذي سيأتي إن شاء الله بيان هذا الأذان. أما الإقامة فهي في الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. الأذان شرع على مقام عالي، وشرع بصيغ أكثر من صيغ الإقامة، وشرع بأنه يرسل، بأنه يأتي به مترسل متمهل رافعا صوته، لأن الغرض منه إعلام الناس البعيدين بدخول الوقت حتى يحضروا إلى الصلاة. أما الإقامة فأقل منه صيغة وأخفض منه صوت، ويتابها حدرة، يعني مرسلة، يعني صيغها مرسلة ليس فيها تمهل، لأنها لإعلام الموجودين بإقامة الصلاة، فليست بحاجة بأكثر من هذا، ليست الإقامة بحاجة بأكثر من أنها تكون أقل ألفاظ وأخفض صوت، وأنها تحضر حدرة ولا يتمهل فيها تمهلا. فلذا قال وبالشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة، ما هو إلى الحضور إلى الصلاة، لا، هذا للأذان، هذه إعلام بالقيام إليه بذكر مخصوص. وبالحديث يعني في فضل الأذان، يقول وفي الحديث المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، هذا إشارة إلى شرفهم وإلى علو منازلهم وإلى يعني ما الله تبارك وتعالى بين أبان عنهم ورفع من شرفهم ومن ذكرهم في هذا المقام، لما إنهم رفعوا ذكره، لما رفعوا ذكره في الدنيا ونادوا على أمكنة مرتفعة وبأصوات عالية، لما نادوا بذكر الله تبارك وتعالى كان هذا جزاؤهم، أن يكونوا يوم القيامة أطول الناس أعناق وأشرف الناس، لأن الجزاء من جنس العمل، جازاهم الله تبارك وتعالى من جنس عملهم في الدنيا، وكما تدين تدان. طيب ما حكم الأذان، ما هو حكمه؟ قال حكمه أنه فرض كفاية، هذا حكم الأذان والإقامة، فرض كفاية. فرض العين، إن عندنا شيء اسمه فرض عين وعندنا شيء اسمه فرض كفاية. فرض العين يجب على كل إنسان بعين، مثل الصلوات الخمس، ما هو إلى أداها مثلا ناس سقطت عن الباقين، لا، كل واحد مسؤول عنه، كل إنسان مكلف مسؤول عن الصلوات الخمس، لكن الأذان لا، فرض كفاية، إن ترك فالناس يأثمون كله، وإن قام به من يكفي سقط عن الباقي. وهكذا حكم جميع فروض الكفايات، فروض الكفايات هكذا، إذا تركت أثم الناس، أثم من علم بذلك، كل من علم وقدر على الأداء فهو آثم، وإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الجميع، ما يقال إنك لم تؤذن فأنت آثم، لا، قال ما دام أذن أحد خلاص. مثل ذلك صلاة الجنازة، صلاة الجنازة مو فرض الكفاية، إذا قام ناس يكفون وصلوا سقط الوجوب عن الجميع، وإن تركت أثم كل من علم بذلك. ومثل هذا الأذان، مو كل الناس يروحوا يؤذنوا، لكن إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، ولهذا قال هما فرض كفاية. طيب ما الدليل على أنه فرض كفاية؟ قال لحديث إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، ما بقوا أقوموا أذنوا كلكم هاتوا الأذان جميعا، لا، قال أحدكم، واحد منكم، أو إن لم يكفي الواحد فيزاد بقدر الحاجة، إذا كان البلد واسع والمكان واسع يزاد بالمؤذنين بقدر ما يسمعون كل الناس وبقدر الحاجة هذه. قال فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم، متفق عليه. تجب على من الأذان؟ من تجب عليه؟ قال على الرجال، يجب الأذان على الرجال، النساء ما يجب عليهن أذان ولا عليهن أذان النساء. قال على الرجال الأحرار المقيمين، يعني كأنه يقول إن مسافرين أنه لا يجب عليهم أذان، ولكن هذا القول يعني فيه نظر، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان في حضره ولا في سفره، ما ترك الأذان أبدا، والصحيح وجوب الأذان على الرجال خاصة، مو على النساء، على الرجال خاصة في حال الحضر وفي حال السفر، هذا هو الصحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الأذان، يؤذن له حتى في حال السفر. ولا المؤلف يقول على الرجال المقيمين في القرى والأمصار، القرى والمدن هو الذي يجب عليه، أما المسافرون ما يجب عليهم، لا، الراجح وجوبه على الرجال سواء كانوا في الحضر أو سواء كانوا في السفر. أين ولهذا قال لا على الرجل الواحد، يعني أنها ما تجب إلا على جمع اثنين فأكثر، لا، حتى الأفضل للإنسان إذا كان وحده أن يؤذن، ولو كان وحده ما هو ينادي ناس، يؤذن لنفسه ويقيم لنفسه ويسلم. فقد ورد في ذلك فضل عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله جل وعلا يعجب من رجل في غنمه في شعب من الشعاب إذا حضرت الصلاة أذن وأقام وصل وهو واحد. فهذا أقل الأحوال أنه مستحب، أقل الأحوال أنه إذا كان وحده أن ذلك مستحب. ولهذا إذا أذن المؤذن شهد له كل من سمعه من حجر وشجر من نامي وغير نامي، كلهم يشهدون له يوم القيامة بهذا الذكر. قال للصلوات الخمس هنا على الرجل لا على النساء، فالنساء لا يجب عليهن أذان لأنه ما من شرطهن الجماع وهم مطلوبات منهن الست والتسبت، ولا على العبيد ولا على المسافرين، وهذا كله في نظر. للصلوات الخمس المكتوبة، للصلوات الخمس المكتوبة، يعني ما عداها ما ليس له أذان، وإن كان الاجتماع كبير مثل صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، لكن هذا الإمام يعد الناس يوما يخرجون فيه بدون أذان، يقول لهم مثلا يوم الاثنين يوم الخميس في الساعة الفلانية نريد أن نجتمع لصلاة الاستسقاء، يعني طلب السقيا من الله. الكسوف ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة، ينادى لها بكذا هذا، ولا يؤذن لها الأذان المشروع للصلوات الخمس. قال للصلوات الخمس المكتوبة دون المنذورة، دون المنذورة، الصلاة المنذورة، يعني كأنه يقول لا تظن إن الأذان أنه شرع لمجرد الوجوب، وإذا الإنسان نذر صلاة ووجبت عليه الصلاة فالمنذور يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، لا، المنذورة ليس لها أذان. إنسان نذر أنه يصلي ركعتين يا قيته بزمان، قال في اليوم الفلاني أو في الساعة الفلانية يا نذرهن وأطلقهن، الركعتين دولي أصبحن واجبات في ذمه، واجبات، يعني وإن كان هو وجوبهن وجوب الصلوات الخمس، إلا أنه ليس النفل، ما هي النفل، صلاة منذورة واجبة. ما عاد نقول إن هذه صلاة واجبة وإنك تؤذن لها، لا، نقول هذه ما ليست من الصلوات المكتوبة، أنت الذي أوجبتها على نفسك، أنت أوجبتها على نفسك بالنذر، أنت أوجبتها على نفسك بالنذر، فأنت لا تؤذن لها، تصليها بدون أذان وبدون إقامة. ولهذا فرق دون المنذورة ودون المؤدات، والمؤدات دون المقضيات، يعني أن الأذان لا يكون إلا للصلاة المؤدات اللي يؤتى بها أداء، أما التي تقضى فلا يؤذن لها ولا يقام لها. ولكن الراجح أن حتى المقضية أنه يؤذن لها ويقام لها. النبي صلى الله عليه وسلم مرة من المرات ناموا حتى طلعت الشمس، فقاموا وارتحلوا من مكانهم إلى مكان آخر، وأمر بلالا أن يؤذن وأن يقيم الصلاة، لقائل أن يقول هذه مهبة ليست مقضية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها، وأن هذا هو وقتها. لكن نقول على وجه العموم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الصلاة بعد خروج وقتها وأذن لها وأقام، أذن لها وأقام، والمقضية يحذى بها حذو المؤدات، كل الأحوال الأحكام التي تجب للصلاة المؤداة تجب أيضا للصلاة المقضية، فالراجح أنه يؤذن له. وإذا هنا وكان هناك جمع بين الصلاتين فيكتفى بأذان واحد ولكن بإقامتين، فمثلا جمع عرفات يجمع جمع تقديم، تصلى صلاة العصر في وقت صلاة الظهر يجمعنا، يؤذن لهما أذان واحد ويقام لكل صلاة إقامة. ومثل ذلك الجمع جمع التأخير في مزدلفة، جمع التأخير في مزدلفة إذا أخر المغرب إلى العشاء يؤذن لهما أذان واحد ويقام لكل صلاة إقامة واحد. هذا هو الراجح، وإلا فيها روايات كثيرة، لكن هذه رواية جابر بن عبد الله. وجابر رضي الله عنه هو الذي تتبع حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة حتى عاد إليها في حجة الوداع، وتتبع أقواله وأفعاله كلها